بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: باب في ذكر سدرة المنتهى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا مالك بن مغول حاء، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير، وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: وأعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات. باب في قول الله تعالى: ولقد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أنه الكلام على الجمع بين الروايات. حديث أنس أنها فوق السماء السابعة، والجمع في الرواية الأخرى قال في السادسة، فيكون أصلها في السماء السادسة، ويكون معظمها وورقها في السماء السابعة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقوله: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات، المقحمات بكسر الحاء، يعني الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. والتقحم هو الوقوع في المهالك، يعني من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله عز وجل غفر الله له المقحمات. وقيل أنه معنى المغفرة هنا أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين. وعلى كل حال، من مات، يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات من هذه الأمة على كبيرة أو على ذنب ما عدا الشرك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. وقد ورد من المكفرات، من مكفرات الذنوب أشياء كثيرة، منها الشفاعة وسيأتي الكلام عليها، ومنها أيضا الحسنات الماحية، ومنها ما يصيب العبد من أهوال يوم القيامة وأفزاعها، ومنها ما يصيبه من في القبر، ومنها دعاء المؤمنين له واستغفارهم. فإن كل هذه من مكفرات الخطايا والذنوب التي يكفر الله تعالى بها عن المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ونحوها من الأدلة. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا عباد بن العوام، أنبأنا الشيباني وقال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: أخبرني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني، سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في سورته له 600 جناح. باب في معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى.

أن أراه، نور أن أراه. وفي رواية قال رأيت نورا، رأيت نورا. وليس في الأدلة ما يقضي بأنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة صريحا أيضا، بل ولا في القرآن ولا في السنة ما يدل على هذا، بل الأدلة الصحيحة تدل على نفيه. وكما جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر الذي ذكرته قبل قليل، والله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فلو كان رأى ربه لقال الله ليرانا، لأنه أعظم، رؤية الله عز وجل أعظم، فقال لنريه من آياتنا. ولو كان قد رأى ربه بعينه لكان ذكر ذلك في الآية أولى، والله أعلم. كذلك قوله تعالى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه لكان مذكورا في الآية. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهذه رؤيا الآيات، لأنه أخبر الناس بما راه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه آخرون، ولم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، ولو كان قد وقع هذا لذكر، لأنه ذكر شيئا دون هذا، لو كان وقع شيء من هذا لذكر. وبهذا يتضح أن قول عائشة رضي الله عنها أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يربه بأم عينه أنه هو القول الذي تؤيده الأدلة. وظاهر أن مرادها أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، استدلت عائشة بظاهر الآية على نفي الرؤية. وقد قال بهذا جمع من المفسرين كما جاء عن السدي قال لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. وكذلك يعلم أن يعني بهذا يعلم أن طبعا الآية تعلق بها من طائفة هم الذين تعلقوا بهذه الآية هم المعتزلة، فأخذوا منه نفي رؤية الله تعالى في الآخرة. ووجه ذلك أنه جعل متعلق الإدراك البصر، فلما نفاه عنه كان ظاهر ذلك نفي الرؤية. والقول الحق الذي لا شك فيه هو ثبوت رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة، كما جاءت بذلك الأدلة وتواترت بذلك النصوص الكثيرة. وأما استدلالهم فيقال إن الرؤية ثبتت في آيات أخرى أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحديث متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فحديث الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يعني كثيرة متواترة، وسيذكر الإمام مسلم رحمه الله شيئا منها. المهم أنه المراد نفي، يعني يتعين المراد بالإدراك المنفي بالآية لا تدركه الأبصار اللي هو الإحاطة، كما فسرها ابن عباس وجمع من السلف، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. وقالت من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، والله يقول لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وعلم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى التي بعث بها رسله وأنزل بها كتبه لبيانها. أما قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهو كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فبينت أن الله يطلع من يشاء من رسله على من يشاء من المغيبات بما يوحيه إليهم سبحانه وتعالى عن أخبار الأمم الماضية أو ما يشاء سبحانه وبحمده، كما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أما الإحاطة بالمعلومات كلياتها وجزئياتها وما كان منها وما يكون فهذا لله تعالى وحده. نعم. حسن الله إليك. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية، وزاد قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال رحمه الله: هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت صارت فيما بعد أم المؤمنين، وزيد وما جرى بين يعني حيث إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أنه سيتزوج زينب، فكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشتكي زينب، فليس بينه وبينها توافق، هي زوجته لكن بينه وبينها شقاق، وكان يشتكي منها كثيرا زيد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، فقال الله سبحانه وتعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تكتم في نفسك وقد أوحى الله إليك، إن مآل الأمر أنه لن تمشي الأمور بينها وبين زيد، وأن النهاية هي الفراق والطلاق، ثم أنت سوف تتزوجها بعد زيد، تخفي في نفسك ما سوف يبديه الله عز وجل وسوف يظهره، وكذلك حصل، وتخشى الناس والله حقا تخشاه، تخشى من الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، لأن زيد بن حارثة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه في الجاهلية، يعني قبل أن ينزل تحريم التبني بعد في الجاهلية وفي أول الإسلام، فلما أنزل الله ادعوهم لأبائهم كان صار يدعى زيد بن حارثة، وقبل كان يدعى زيد بن محمد، وتخشى الناس أن يقولوا هذا والله حق أن تخشاه، تخشى أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، فأبطل الله التبني بالوحي الذي يتلى وبالفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أرغم أهل الجاهلية وتزوج بزوجة زيد بن حارثة بعدما طلقها زيد وتمت عدتها، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسها فقالت: ما أنا بفاعلة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، فقامت إلى مصلاها وصلت، ثم دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بلا ولي، ولهذا كانت تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، تفتخر بذلك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فأبطل الله التبني الذي كان موجودا عند أهل الجاهلية، أبطله بالوحي وأبطله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طبق هذا وتزوج أم المؤمنين زينب بعدما قضى زيد منها وطرا. فهذا هو المراد والله أعلم بقوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن عن الشعبي عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته، وحديث داود أتم وأطول. تقول قف شعري يعني

قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. بسم الله لا يحرمنا فضله. آمين. هذا الحديث في صحيح البخاري أيضا, في صحيح البخاري. وتعلمون أن التبويب أنه هذا ليس من صنيع الإمام مسلم, وإنما هو من عمل الشراح بعده كالنووي وغيره. مسلم ساق الحديث مرتبة هكذا بدون أن يضع عليها التراجم والأبواب. وفي هذا الحديث أيضا إثبات كما سبق رؤية الله تبارك وتعالى. هل تضارون, يعني أنه في حالة الرؤية لا تضرون غيركم ولا يضركم غيركم بزحام ولا مخالفة في الرؤية. وكذلك هل تضامون, لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يزحم بعضكم بعضا. وكذلك لا تضارون ولا, يعني لا يضر بعضكم بعضا على الروايات الواردة. فيراه المؤمنون كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب, وكما يرون القمر ليلة البدر. وقوله في الحديث يأتيهم الله بغير صورته في إثبات الصورة لله تبارك وتعالى, وهي كبقية الصفات تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل, كما قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقد جاء في الصحيحين الله خلق آدم على صورته. وكذلك فيه إثبات الصراط وأنه يضرب على متن جهنم, على ظهر جهنم. وأن الناس طبعا إذا ضرب الصراط فهو أدق من الشعر وأحد من السيف كما قال أبو سعيد في الرواية الأخرى. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم, منهم من يمر كالبرق, منهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر كأجاود الخيل, ومنهم من يمشي مشيا, ومنهم من يزحف زحفا, ومنهم من تخطفه الكلاليب فتلقيه في النار نعوذ بالله من النار. ولا يتكلم إلا الرسل, ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم من كمال شفقتهم ورحمتهم بالخلق, تكون هذه الدعوة منهم عليهم الصلاة والسلام. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. ثم بعد ذلك من شاء الله أن يدخل النار من أهل المعاصي والذنوب تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود, وحرم الله على النيران أن تأكل أثر السجود فعلما. فيسلم أثر السجود لا تأكله النار. فهذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا يدعو ربه فيقول يا رب اصرف عني النار فإنه قشبني حرها, يعني آذاني وأهلكني. قشبني أي آذاني وأهلكني, آذاني وأهلكني حر النار. فيجري بينه وبين ربه تبارك وتعالى هذه المحاورة, حيث يعطي عهوده ومواثيقه أنه ما يسأل إلا أن تصرف عنه النار, فيطمع بعد ذلك في فضل الله ورحمته حتى يتكرم الله جل جلاله ويرحم عبده فيدخله الجنة. وفي إثبات أيضا صفة الضحك, يقول حتى يضحك الله تعالى منه, وهي من الصفات الفعلية التي تثبت الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل, من غير تكييف ولا تمثيل, كما قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أما قول بعض الشراح أن ضحكه سبحانه هو بضاه بفعل عبده

فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإنسان ينبغي له إذا سمع مثل هذه الأحاديث أن يحملها على محمل جيد، محمل اعتقاد أن يجمع بين النصوص، ولا يأخذ بأحاديث الرجاء ويترك أحاديث الترغيب. فإن الله سبحانه وتعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تحل الشفاعة أي تقع ويؤذن فيها، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالشفاعة. وقوله ما وجدتهم في قلبي مثقال دينار من خير ونصف مثقال وذرة، يعني دليل على أن أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد أنهم لا يخلدون في النار، الذين ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار. ودلت الأدلة على أنه لا بد من الاتيان بالصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو مذهب السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. وفيه بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه جل جلاله يرحم من يشاء، فقد رحم هؤلاء وأعطاهم خيرا عظيما، وكان ذلك بعد أن مروا بفترة العذاب في النار، فهم يخرجون في رقابهم الخواتم أو الخواتيم، يعرفون بأنهم عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة. وفي حديث في صحيح البخاري أنهم يسمون بالجهنميين، يقال لهم الجهنميون لأن الله اعتقهم من النار. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك، أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا يا رسول الله: أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لا. وسقت الحديث حتى قضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة. وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه ولا قدم قدموا، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى بن حماد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون قال: الحديث العامة تخصص ولا حديث الأخرى. إذا ورد حديث عام فإنه يخصص بحديث أخرى ويجمع بين النصوص، ولا تضرب النصوص ولا حديث ولا آيات بعضها ببعض. صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا هشام بن سعد قال: حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا.

كما قال السفاري سؤال الخير للغير. والشفاعة هي أو يقال إنها هي التوسط، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقد أنكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة كما سبق آنفا. طبعا الشفاعة عناصرها ثلاثة: شافع ومشفوع له ومشفوع إليه. المشفوع إليه هو من تطلب منه الشفاعة، والمشفوع له صاحب الطلب المنتفع بالشفاعة، المشفوع له صاحب الطلب المنتفع بالشفاعة، والشافع له صاحبها الذي يطلبها لغيره، صاحبها الذي يطلبها لغيره. والحديث فيها متواترة، الحديث في الشفاعة متواترة، لكنها لا تطلب إلا من الله عز وجل، فتقول اللهم شفع فينا نبيك، لكن لا تطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وذكر الله عز وجل شروطها في القرآن، فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ولا بد من رضاه عن المشفوع له. وقد جاءت في القرآن منفية وجاءت مثبتة، فنفيت عن الكفار أنهم لا ينتفعون كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأثبتها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، فقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لا بد من إذن الله للشافع أن يشفع، ولا بد من رضاء عن المشفوع له. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظيم يأتي ربه فيستأذن، ما يشفع مباشرة، فيقول الله له، يفتح الله عليه من محامده إذا سجد ودعا، ويقول ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأذن الله له بالشفاعة. وهذا هو هذا هو النوع الأول من الشفاعة، اللي هو الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع في أهل الموقف أن يريحهم الله سبحانه وتعالى من هول الموقف ويحاسبهم، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى يبعثك ربك مقاما محمودا على قول بعض المفسرين. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها كما سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح باب الجنة. الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، هذه شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، وسيذكرها مسلم رحمه الله، وهي خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب كما في الصحيحين أيضا في حديث 70,000 وسيأتي. وجاء في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. النوع السادس اللي هي الشفاعة لأهل الكبائر اللي هم العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم فيشفع لإخراجهم كما في الصحيحين، أنهم يخرج قوم كما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، يسمون الجهنميين. وذكر في شرح الطحاوية ذكر ابن أبي العز نوعين آخرين من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه عدهما واحدا، فقال النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام تساوت حسناتهم